سفر أو جاء

لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى يزعمون أنهم

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم أو اخرجوا من ذلك الفضل من

أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة God.

الذي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين Thank you.

نقفتالين Thank you. من الرجال Okay. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم كتابا ولا تهنوا في ابتغاء القوم وكان الله عليما حكيما ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله من كان خوانا أثيما وهو معهم

Thank you.

والمستضعفين من الولدان حكيما

بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا